بدت عليه الوساعي والفكر ما عاد ياعي من الصدود يداعي يا زين هجر خرابة لا جرح ما له مداوي والحال يشوي يساوي يا زين ويش الزناوي قلبي تزايد عذابة لو قال زادت همومة لو قال خلاه يضمك صوابه فجاك يشكي جروحه تكفى تنفق بروحه والمعذره والسموحه لو صاح من حرمابه كان الغلا ما يبينا ولا تغلى علينا ما عاد وده يجينا من بعنا ما لنابه الود ما هو غصيبه دم الوفا ما يجيبه ما ظني ينفع جوابه ما نطرد اللي تغلى واللي تغلى يظلى ما دام عني تسلى يا ناس عادي غيابه رحلة شعور النقية في صورة هاجسية تحكي مشاعر خفية والفكر عنك سحابة هذه آخر علومي في راحتي والقدومي ما بين ليلي ويومي والعلم هذا كتابة ما بين